دي العمل ده، العمل الصالح اللي هو النقاب ده، من ان هو يوصل للقلب. ابن القيم بيقول ايه عليه رحمة الله؟ فأقام ف قال ابن القيم عليه رحمة الله: فيجب عليه ان يجد لهذا العمل منفذا يصل به الى الرب سبحانه، الى القلب. ان يوجد منفذا للعمل ليبلغ به القلب. أما إن دار فيه ولم يجد منفذا وثبت عليه النفس، أهو النفس الأمارة بالسوء بقى تقفز على النقاب ده فتصيره جندا لها، فصالت به وعلت وطغت. النفس بقى، ما انت العمل ده لازم القلب ياخده، القلب مش طايل النقاب، النقاب ما وصلش للقلب، مين ياخد النقاب ده؟ النفس الأمارة بالسوء. النفس تستحوذ على العمل فتصيره جندا لها. قال: فتراه أزهد ما يكون وأعبد ما يكون وأشد اجتهادا. مش باين منها فتفوتة، نقاب صح، عبادة صح، وهو أبعد ما يكون عن الله. وأصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى الله منه وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي جاء بين عينيه أثر السجود وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. كيف أورثته الطاعة طغيانا فأنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استباح دماء المسلمين. وانظر إلى الشرير السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحده على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه لما لعنوه؟ قال: لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله. قامت به محبته وتواضعه وانكساره لله حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنه. فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. خلي القلب، خلي النقاب يوصل للقلب، مكني قلبك من نقابك، هو ده التاج اللي القلب مستنيه. النقاب، انت بطلة ان انت لبست النقاب وقفتي قدام الناس كلها، فاضل الجهاد الأكبر انك تقفي قدام نفسك وتتواضعي علشان النقاب ده يبقى من حق القلب مش من حق النفس الأمارة بالسوء، حتى لا تطغى به النفس وتوجب به حقوقا على الله. لبست النقاب تبقى أعبد الناس وأتقى الناس، ما توجبش على ربنا حق بأنك لبست النقاب، ما توجبش على الناس حق بأنك لبست النقاب. لبست النقاب أشكري الله أنك لبست النقاب، أشكريه سبحانه وتعالى على نعمة السعادة اللي انت عايشها دلوقتي دي. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك.